بعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الآثام من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور، وهذا شيء لم تكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار: قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي: باني جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهو إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم كن قد استغنين ببعضهن ببعض أيضا. أعوذ بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهم قد ابتدعوا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فكانت عليهم آثام كل من فعل مثل هذه الفعلة بعد ذلك إلى يوم القيامة، لأنهم أول من سن هذه السنة السيئة عليهم لعائن الله، وكانت عقوبته من الله أشد العقوبة، ذلك أن الله رفع قريتهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في هذه القرية، ثم قلبهم ونكس هذه القرية وأسقطها وأرجعها، حتى يعني كان هذه العقوبة هي أشد العقوبات على الإطلاق في بني آدم. و أولا كانوا يعلنون بهذا ويأتون في ناديهم المنكر عياذا بالله، وثانيا أنهم أحدثوها ولم تكن موجودة، هذه كلها آثام، وثالثا هذا فيه تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأزواج والنساء لقضاء الشهوة، خلق الشهوة في الرجال والشهوة في النساء، وجعل ميل الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، هكذا الشيء الطبيعي حتى في الحيوانات، ولا تجد حيوانا ينزو على حيوان ذكر مثله أبدا، وهذا لا يفعله البهائم ولا الحيوانات كما ذكرنا، وأيضا هو مخالف لدين الله ومخالف لشرع الله كما أنه مخالف للفطرة، وفي هذا ضياع لمقصد عظيم مقاصد الشرع، وهو بقاء النسل الإنساني. وهذا أول مقصد من مقاصد الزواج، بقاء النسل الإنسان، نسل الإنسان. فإذا استغنى الرجال بالرجال أن لهم بنسل وببقاء النسل، هذا نذير لفنائهم والقضاء عليهم. ثم هذا المنكر نسمع به اليوم ويعلن به على رؤوس الأشهاد كما يقال، ويستسن له القوانين والنظم وما يسمى بفاحشة المثلين. ها؟ المثليين. المثليين، نعم. فهذا يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذا فعل قوم لوط، ومن أبشع الجرائم وأفسد الجرائم في المجتمع. ولذلك اختلف العلماء في حد ذلك. على كل حال، حده أن يقتل الفاعل والمفعول به في الشرع، هذا غير يعني عذاب تعجيل العقوبة في الدنيا بالعذاب، وأيضا خاصة إذا اشتهروا بهذا وأعلنوا بهذه المنكرات عياذا بالله، وصار كحال هؤلاء. فنحن نقول من يبيح ذلك ويستحل هذا الأمر إذا استحله كفر، ومن يسن له القوانين ويرضى به فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه منكر شنيع وعظيم. فأي إنسان يستحله ويستبيحه، وأي دولة تبيح مثل هذا الأمر وتستسيغه، فهي تؤذن أولا بردة عن الدين، وتؤذن كذلك بعذاب وبتعجيل عذاب من الله سبحانه وتعالى لها في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فما يسمى بزواج المثليين وانتشار هذا من أبشع وأنكر المنكرات عياذا بالله. فحذاري حذاري أن يأخذ المسلمون بمثل هذه النظم الكافرة، ولا غرابة أن يخرج مثل هذا من الكفار، فليس بعد الكفر ذنب، فقد كفروا بالله وسبوا الله ورسوله، ويعني أظهروا جميع الإلحاد والكفر والزندقة. لكن الغرابة أن تكون هناك دولة إسلامية تأخذ بمثل هذه النظم الكافرة الفاجرة وتجعله قانونا جائزا عندهم في البلاد، نعوذ بالله من ذلك. نعم. هل نقول أن الجزاء من جنس العمل حينما انتكست فطرهم مناسب أن ينكس الله قريتهم بالعقاب؟ يعني نعم، هو انتكست قلوبهم فنكس الله قريتهم عليهم. نعم، وأتبعهم بحجارة أيضا، رجمهم. لذلك قلنا أنه من أفشع العقوبات التي يعني عاقب الله بها قوما كانت عقوبة قوم لوط. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة عابوهم بغير عيب، وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروى مثله عن ابن عباس أيضا. طبعا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر من أنزل على محمد كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، وفعل ذلك ملعون وفعل منكر أيضا عظيم. وقد يكون هذا يعني فتح باب لأن يستسيغ الإنسان الأدبار فيتحول من أدبار النساء إلى أدبار الرجال عياذا بالله، ويقع أيضا المنكر الذي ذكرناه وهو قطع النسل الإنساني البشري بمثل هذه الأفعال الشنيعة. فلا بد أن يضع الإنسان ذلك في محله، وأتوهن من حيث أمركم الله. فيأتي المرأة من في قبلها من دبرها أو من قبلها، ما في إشكال، من الأمام أو من الخلف، لكنه يكون في صمام واحد وفي مكان واحد، وهو مكان الولد الذي قال الله تعالى وأتوا حرثكم أنا شئت. حرث مكان الحرث، مكان الزرع الذي ينبت منه الولد. فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذا المنكر سواء بالرجال في الرجال أو النساء. ثم هم عابوهم بغير عيب، إنهم أناس يتطهرون، يعني أنطقهم الله بشهادة عظيمة، وهو أن هؤلاء الذين يتطهرون عن فعلهم، يعني أنهم يفعلون الخبائث والنجاسات ويتركون الطهارة والعفة وما طيب الله لهم طيب الله لهم. فإذا كانت المرأة في حال النجاسة والدم النجس دم الحيض، قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فكيف بأدبار الرجال وفيها ما فيها من النجاسة والقذارة التي تأباها الفطر السليمة. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمائلهم عليه تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قالها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله ويكذب رسله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون: هو كالزاني، فإذا كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. قوله رحمه الله: والحجة ما رواه الإمام أحمد، يعني وغيره من حديث ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو الصواب، وكل ما كان من اجتهاد العلماء من جلد ونحوه أو إلقاء من شاهق هذا لا دليل عليه مع وجود السنة في هذا، ويقتل حتى ولو كان يفعل ذلك ببهيمة فإنها تقتل كذلك ويقتل هو كذلك، لعموم هذا الحديث. وأما ما أشار من خلاف يقول إلا قولا شاذا لبعض السلف، أولا هذا القول يعني يحتمل أو قول يحتمل أنه قصد بهذا إتيان النساء من أدبارهن في قبولهن، ويحتمل معنى إتيان المرأة في دبرها، ولذلك لا نجزم بأن هذا القول لأحد السلف. والظاهر والله أعلم أن هذا هو المراد من قوله. ومع ذلك ورد عنه خلاف هذا القول، ووافق يعني عامة الصحابة الذين حرموا هذا بالإجماع. فما نقل عن واحد من السلف بأنه قال بالجواز فالظاهر والله أعلم أن هذا يعني ليس مراده إتيان الدبر، وإنما مراده إتيان المرأة من دبرها في قبلها. فالنقل عنهم في هذا أنا يعني أتصور أنه خطأ أن يعزى إليهم هذا القول. نعم. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله، وبه الثقة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا لا يخون الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال: هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له تعليق على الآية السابقة، قال: وقد شاعت هذه الفاحشة القذرة اللواط في كثير من البلاد، وأكثر ما شاعت في الأمة الإنجليزية الملعونة، حتى صارت عندهم شيئا هينا لا يعبأ به بل شيئا لا ينكر. وزاد الأمر أن كثيرا من قساوستهم لعنه الله أعلنوا أن ليس في هذا العمل منكر جريمة، وإذا ما كان بالتراضي فكانوا خزيا لدينهم ولأمتهم. ونحن نبشر تلك الأمة الفاجرة القذرة الطاغية بأن ستكون عاقبة كما مثل عاقبة قوم لوط، ويدمر الله عليهم بما اشترأوا على هذا المنكر، ثم على ذيوعه، ثم على التصريح بإباحته أخزاهم الله وأراح العالم من شرورهم وطغيانهم. هذا وهو أحمد شاكر ما يعني وجد ولا رأى ما نسمع ونرى اليوم من هذا الخزي والعار وإدخال ذلك أو محاولة إدخال ذلك إلى بلاد المسلمين عياذا بالله. فالاستخفاف بالمنكر هو بذاته أنكر من المنكر نفسه. والأمر الآخر في هذه الآيات أن الله عاب عليهم نقص المكيال والميزان والتطفيف في الميزان، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عباراته وجزالة موعظته: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر لأنه قال بكل صراط وهي الطريق، وهذا الثاني هو قوله: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. نعم، هنا كل صاحب كل صاحب منكر يريد أن يكثر المنكر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط في حديث ابن مسعود خط خط مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا صراط الله وهذا سبيل الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم وهذه طرق وهذه سبل، على كل طريق منها الشيطان يدعو إليه، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهؤلاء شياطين الجن وشياطين الإنس يخرجون الناس عن الصراط إلى طرق هذه الشيطانية التي تصد عن سبيل الله وتصد عن الصراط المستقيم، ويستعملون في ذلك كل طريق وكل سبب يستعملونه في الوصول إلى هذه البغية أو هذه الغاية، أن يصرفوا الناس عن صراط المستقيم بكل ما يستطيعون، وأن يصدوا الناس عن الكتاب عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون. فهذه الآيات وإن كانت في قوم شعيب ولكنها هي موجودة في كل زمان، أن المبطل يريد أن يحرف الناس عن صراط الله المستقيم، ويريد من الناس أن يعوجوا يمينا وشمالا عن هذا الصراط المستقيم. لذلك قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، يصرفون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة أن يكون الناس قلة فيكثرهم الله، لذلك قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكاثروا، فأمر بكثرة النكاح وكثرة الذرية والأولاد، هذه نعمة أنا ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. فالذين فدعاة تحديد النسل ودعاة يعني الدعاة الذين يدعون إلى تقليل النسل هم في الحقيقة يخالفون فطرة الله ويخالفون دين الله بتقليل النسل، وهذا من الإفساد في الأرض من الإفساد في الأرض. ذلك قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، هذا من الإفساد في الأرض. يا إخواننا لا تستجيبوا لدعوات المشركين ودعوات الكافرين ودعوات أهل الباطل الذين يريدون أن يمنعوا وأن يقللوا من نسل المسلمين، لأن الكفار علموا أنهم وصلوا إلى درجة سيئة جدا في النسل، وأنهم سيضمحلون ويتلاشون مع الزمن، يقل نسلهم جدا ولا يصبح لهم وزن، لأن الأمم كلما كثر عددها يعني كانت المهابة لها في قلوب الناس. انظروا مثلا اليوم إلى الصين، فيها كم عدد أهل الصين، عدد كبيرة ما أدري 2 مليار أو نحو هذا. فلذلك هي أمة مهابة، يعني أمريكا تخاف من الصين، لماذا؟ لأن الصينيين لو أن كل واحد بال على أمريكا بولة لغرقت ببولته. أمريكا هذه ذهبت تماما، لا تستطيع أن تقف في وجه الصين بسبب كثرة عددهم. وهكذا الدول قليلة العدد ليس لها هيبة، وتجد هذه الدولة خاضعة لغيرها من الأقوياء والدول الكثيرة العدد. فالله سبحانه وتعالى من عليهم، وجد عددهم قليل فكثرهم الله. ولذلك ينبغي لإخواننا المسلمين بعامة والسلفيين بخاصة أن يكثروا من النسل كما كان ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وكان أنس رضي الله عنه يعني دفن من أولاده لصلبه 120 من الولد، 120 كما في صحيح البخاري. وهكذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. والصحابة، أقل صحابي من العشر المبشرين كان عنده 18 ولد، وما شاء الله أكثر وأكثر عند بعضهم 20 يعني 25 30 35 50. هكذا كان هذه من الأعمال الصالحة التي يكثر بها حسنات، تكثر بها حسنات العبد يوم القيامة، لأن عدد الأولاد يكون بعدد الطاعات أو الطاعات بعدد الأولاد، فإن كثر الأولاد كثرت الطاعات. فأنت إذا كان عندك 50 من الولد في كل رمضان يصومون 50 رمضان بهذا العدد، وهكذا في ختمات القرآن، وهكذا كل هذا في ميزان حسناتك، لأن الولد من كسب أبيه. فهنيئا لمن أكرمه الله بكثرة الولد. وفيها من الفوائد الشيء الكثير والكثير جدا، وليس هذا يعني الموطن لبيانه، ولكن نبين نعمة الله عز وجل بتكثير الأولاد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النسل. والأمة كلما كثر عددها قويت وزاد يعني، والجهاد أيضا يحدث فيه شيء من القتل والموت للبشر، فيكون عندنا في الأمة أعداد تكفي للجهاد ولغيره، ويكون في هذا أيضا عزة لا أقول للشخص فقط ولا للأسرة فقط بل ولا للمجتمع بل والأمة جميعا. فنحث على هذا ونأمر به، وإياكم وتحديد النسل وأخذ هذه الموانع التي تمنع النسل عياذا بالله، هذه الموؤودة الصغرى والمنع الناس يعني تتابع عليه ولا يبالون بالمصالح الشرعية ولا بمصلحته ولا بمصلحة الأمة بسبب جهلهم، وأيضا بسبب قلة توكلهم على الله وحسن ظنهم بالله. والمؤونة تنزل على قدر المؤونة وبقدر الحاجة، وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فلا تنظر إلى الرزق فإنك لو لست رازقا لولدك. نعم، فهذا من الإفساد في الأرض، إن فعلت ذلك هذا من الإفساد في الأرض، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا أي يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. والدمار على الكافرين، نعم، سيجعل الله عز وجل يحكم بينهم، يعني يجعل الدمار على الكافرين. أن يجعل عاقبة المتقين كما قال وجاء في حديث هرقل وقال وكذلك الأنبياء وتكون العاقبة لهم والعاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين بلا شك. يعني هذه تسلية المؤمنين ولكن بعد الصبر، بعد الصبر. لذلك قال فاصبروا فاصبروا، فالنصر واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع الأسر يسرى. هذا وبالله توفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.